ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، اللهم اجعلنا من المقبولين، وبارك لنا في شهرنا وأعظم أجورنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه، واعملوا صالحا وقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إنها فرص عظيمة وغنائم كبيرة، علينا أن نجد ونجتهد في هذه الليالي الخواتم لهذا الشهر المبارك، والعبرة بكمال نهاية لا بنقص البداية. نطلب رضوان الله ونتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، نتلبس ثواب هذه الليلة المباركة، ليلة القدر في جميع الليالي، فمن قام جميع الليالي فقد أدرك ليلة القدر قطعا، وفاز بإذن الله بالأجر، وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد ليكثر عملهم في طلبها، وليجدوا في التماسها في هذه العشر الأواخر. كتب الله لي ولكم الخير العظيم والفضل الكبير، وجعلنا من المقبولين. اللهم انا نسالك في شهرنا هذا الاجر العظيم والفضل الكبير، اللهم اعنا على عبادتك، اللهم اعنا على شكرك، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احفظنا بالاسلام، وبارك لنا في القران، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بهذا البلد سوءا، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل دائره السوء عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانه الصالحه الناصحه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا، وسندا ومعينا، وانصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.